في جبين الحب نور من لجين وصفاء الوجه ضوء القمرين في جبين الحب نور من لجين وصفاء الوجه ضوء القمرين في هواه مر عمري في سيدي جد الحسين في جبين الحب نور من لجين وصفاء أنت حب الله يا مولاي في الأنام بحماكم يا حبيبي بحماكم يا طبيبي بحماكم يا شفيعي أنا صدق المستأنس أنا صدق المستأنس أنا صدق المستأنس يا حبيبي في محايا حبيبي حبيبي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع حبيبي حبيبي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى متى متى متى متى أنت طالع. لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة صار وغيرك إكوافا فما أنا ناظر إليك وغيرك إكوافا فما أنا ناظر إليك وإن حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت الروح مني جبة لرفاق علموني الأدب عذبوا القلب إذا ما رمتم فعداك الحب عندي عذبا تغنينا تغنينا تغنينا بالأشواق أنفاس هيا نفحتني منك بالأشواق أنفاس هيا نفحتني منك بالأشواق أنفاس هيا نفحتني منك بالأشواق أنفاس هيا نفحتني منك بالأشواق أنفاس الهوية. يا يا يا يا يا حبيبي يا نفحتني منك بالأشواق أنفاس الغياب. نفحتني منك بالأشواق أنفاس الغياب. نفحتني منك بالأشواق أنفاس الغياب. يا حبيبي أنت كلي، يا طبيبي أنت كلي، يا شفيعي أنت كلي.